أن لهم أجرا كبيرا. أيها الأخوة المشاهدون، أيها الأخوات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم من هدي القرآن، الذي نجلس فيه وإياكم على مائدة القرآن الكريم الذي يهدي للتي هي أقوم. هذه الحلقة نتطرق فيها إلى أخلاق وإلى قضايا متعددة طرقها القرآن الكريم وأكدها النبي صلى الله عليه وسلم بأقواله وأفعاله. كنا في حلقات ماضية نتكلم عن أخلاق القرآن بمقدمة وتمهيد، ثم تطرقنا في الحلقة الماضية قبل الماضية عن الرحمة في القرآن، ونجد أنفسنا مضطرين لإكمال هذه الحلقة موافقة لطلب كثير من المشاهدين والمشاهدات. وضيفنا في هذه الحلقات، الضيف الدائم لهذا البرنامج، هو فضيلة الشيخ راشد بن عثمان الزهراني الداعية الإسلامي المعروف. حياك الله فضيلة الشيخ. حياك الله، هلا ومرحبا أخ محمد. الحقيقة يا شيخ راشد أنه حقيقة جاءتنا رسائل عبر الإيميل وأيضا اتصالات. الحلقة التي تكلمنا فيها عن الرحمة، خاصة ما يتعلق بالرحمة في محيطنا الأسري، محيطنا الاجتماعي، لامست حقيقة الداء، والناس يطالبون حقيقة بعرض كثير لهذه المظاهر. ولذلك هذا الذي جعلنا بموافقة فضيلتكم نتكلم عن الرحمة في هذه الحلقة. الواقع أننا نحتاج إلى إشاعة هذا الخلق العظيم في المجتمع، نريد أن نشيع هذا الخلق على شتى المستويات. أعتقد أن من المستويات التي تحتاج إلى تفعيل خلق الرحمة هو ما يتعلق بنا كأمة إسلامية، خير أمة أخرجت للناس، أمة الدعوة، أمة الرسالة، أمة البلاغ، الذي تحمل نبيها صلى الله عليه وسلم التبليغ، جعله الله رحمة للعالمين. شيخ راشد، الخطاب الديني، خطابنا الديني بشتى مستوياته، كيف تبرز فيه صور الرحمة وأيضا الرأفة التي تمثلها النبي صلى الله عليه وسلم؟ اللهم صل وسلم ورسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى لنا جميعا التوفيق والسداد. أخي الشيخ محمد، قد ذكرت أنت في بداية الحديث أننا يعني وجدنا كما هائلا من الاتصالات والرسائل والأسئلة التي تسأل عن هذا الموضوع، عن خلق الرحمة والمتابعة الكبيرة من الناس، وخاصة من الرجال والنساء والأطفال والشباب، فالجميع يسأل عن هذا الخلق. فأحسست أن هذا الخلق، خلق الرحمة، أصبح وللأسف أنه مفقود، وللأسف يعني من قواميس كثير من الناس، فلا يعرف لهذا الاسم ولا لمدلوله، ولا يعرف لفظه ولا تطبيقه في حياته. وكأني به ذاك الرجل الذي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أوتقبلون صبيانكم؟ والله إن لي عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم. فقال النبي: أو أملك إن كان الله قد نزع الرحمة من قلبه. للأسف أن البعض قد نزعت الرحمة من قلبه إن شاء أو أبى، ولو سألته لقال: أنا أحضر الطعام وأحضر المال وأفعل وأفعل. الرحمة خلق أعظم وأسمى من أن يكون مجرد ماديات، هو خلق ينطبع في قلب المسلم، فيظهر أثر هذا الخلق على جوارح الإنسان، حتى في نظرات العين، حتى في الحديث، حتى في الإشارة، حتى في الكلام، حتى في الابتسامة. فتجد خلق الرحمة ماثلا أمام هذا الرجل الذي يتمثل هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولك أن تتخيل أولئك الجيل العظيم الذي عاش في كنف النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كانوا يرون أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يطبق خلق الرحمة. أحدهم يرى رحمة النبي صلى الله عليه وسلم في عينيه، وآخر يرى رحمة النبي صلى الله عليه وسلم في بسمته، وآخر يرى رحمة النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله، ليس فقط مع المسلمين، بل مع المسلمين ومع غير المسلمين، مع أهل بيته، مع من هم خارج البيت. فكانت هذه الرحمة خلق للنبي صلى الله عليه وسلم. ونحن حينما نتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإننا نتطرق إلى الموضوع الذي ذكرته، وهو الخطاب الديني الإسلامي من رحمة الله سبحانه وتعالى بنا. وهذا الأمر يجب أن نستشعره دائما، وأنا دائما أردده سواء في خطبة الجمعة أو في الأحاديث الفضائية أو في المجالس الخاصة، أعظم نعمة وأعظم رحمة من الله سبحانه وتعالى بها علينا هو أن هدانا لهذا الإسلام ومن علينا بهذا القرآن وجعلنا من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. هل بيننا وبين الله نسب؟ هل بيننا وبين الله حسب حتى يمن علينا بهذا الفضل العظيم ويجعلنا من أهل الإسلام؟ قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قال العلماء: فضل الله هو القرآن ورحمته هو الإسلام، فهذه هي الرحمة التي يجب علينا أن نحمد الله ليلا ونهارا وصبحا ومساء أن هدانا للإسلام. انظر إلى من حولك ممن يعبدون الأشجار ويعبدون الأبقار ويعبدون الأوثان، وأنت قد خصك الله عز وجل من بين هؤلاء فجعلك الله سبحانه وتعالى ممن يعبد الله عز وجل الواحد القهار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بنعمته العظيمة. هذه الشعيرة حينما نتأمل نعمة الله سبحانه وتعالى فيها فإننا نتأمل في نظرتنا الكلية لهذه الشريعة ولهذا الدين الإسلامي العظيم. تأمل في الإسلام، تأمل فهو خاتمة الشرائع. هذا الإسلام رخصة بعد عزيمة، ولين من غير شدة. لتتأمل إلى التيسير في هذه الشريعة العظيمة. أليس من رحمة الله عز وجل بنا في هذا الإسلام وفي هذا الدين وفي هذا الخطاب الديني الذي نقرأه في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أن ننظر إلى مقاصد الشريعة في القرآن وفي السنة، أن ننظر إلى الرحمة وإلى التيسير وإلى الرفق الذي حبان الله سبحانه وتعالى بها، فلله الحمد والمنة. تأمل إلى الخطاب القرآني: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. يقول الله سبحانه وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الله عز وجل يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن هذا الدين يسر ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه. يقول بعض العلماء من شراح الحديث، يقول حينما تتأمل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه، فإنك تستنبط من هذا معجزة من الله سبحانه وتعالى، فإنه قد ثبت عبر الأزمان أنه ليس هناك أحد يتشدد في هذا الدين إلا ويغلب ويهزم، لأنه لم يتعبد على نهجي وعلى هدي محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. لننظر في هذا الدين العظيم، لننظر في أصوله: التوحيد حنيفية، والعمل رحمة، العبادة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، كل هذه الأمور جعلها الله عز وجل رحمة بنا. لنتأمل في هذا الدين، في عقائده، في أصوله، في فروعه، في كتاب الله، في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، نجد هذه الرحمة ماثلة أمامنا تماما. لنبدأ مثلا بالقرآن العظيم. ألم يقل الله سبحانه وتعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ كنت أتابع مسابقة الملك عبد العزيز الدولية قبل أشهر حينما بدأت هذه المسابقة، فكان هناك من هؤلاء الطلاب من لا يجيد اللغة العربية، من لا يتحدث اللغة العربية ولا يقرأها، وإنما يجيد قراءة القرآن. صبي لم يبلغ الحلم بعد، يقرأ القرآن غضا طريا كما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم. من الذي يسر له هذا؟ من الذي أعانه عليه؟ إنه الله سبحانه وتعالى. إذن هذا مبدأ من مبادئ التيسير والرحمة في هذه الشريعة العظيمة. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المؤمنين وتنذر به قوما لدا. تأمل إلى الحنيفية السمحة في بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل قال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لنتأمل مظهر من مظاهر الرحمة. البعض يظن أن من صفات المتدين أو الملتزم أو المستقيم على طاعة الله أن يكون متشددا، أن يكون منغلقا، أن يكون منطويا، أن يترك الدنيا وما فيها، بينما النبي صلى الله عليه وسلم أتى إلينا ليبين لنا المنهج الحقيقي الذي يجب على المسلم أن يسير عليه، والذي يدله على هذا الخلق العظيم وهو خلق الرحمة. يأتي ثلاثة من الشباب فيمرون بمنزل النبي صلى الله عليه وسلم فيسألونه عن عبادته، فكأنهم تقالوا العبادة، كأنهم رأوا أن هذه العبادة أقل مما يجب، لكنهم تداركوا فقالوا: وأينا كرسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه؟ قال أحدهم: أما أنا لا أتزوج النساء. قال الآخر: أما أنا فأصوم ولا أفطر. وقال الثالث: أما أنا فأقوم ولا أنام. فقال فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام: أما إني أتقاكم لله وأخشاكم لله أنا، أما إني أصوم وأفطر. وأنام وأقوم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. يأتي ذاك الرجل شيخ محمد وهو سلمة بن صخر البياضي رحمه الله الذي واقع امرأته في نهار رمضان، فيأتي ذاك الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيشكو حاله ويبث أمره، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعندك رقبة؟ قال: والله يا رسول الله لا أملك إلا رقبتي هذه. قال: ألديك تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: والله ما وقعت فيما وقعت فيه إلا بسبب الصيام. قال: أتستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال: والله يا رسول الله ما بين لابتيها رجل أشد فقرا مني، والله لقد بت ليلتي وليس لدي عشاء. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اذهب إلى بني زريق فخذ صدقتهم ثم بعها ثم أطعم 60 مسكينا وأنفق الباقي عليك. لما عاد الرجل إلى أهله ماذا قال لما رأى الرحمة من النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا قال يا شيخ؟ قال، يقول لأصحابه: وجدت عندكم الضيق، وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي، ووجدت عند النبي صلى الله عليه وسلم السعة والرحمة والرأي، وقد أمر لي صلى الله عليه وسلم بصدقتكم. ثم تأمل إلى اليسر في أحكام الشريعة، الشريعة كلها يسر. أعظم أمر أمر الله عز وجل به بعد التوحيد الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها فقال: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. فكانت الصلاة كما وهي عمود الإسلام كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. ومع هذا كله فإن الله عز وجل فرق في حكمها بين المريض وبين الصحيح، بين الحاضر وبين المسافر. فمن لم يستطع أن يصلي قائما فليصلي قاعدا، فمن لم يستطع فعلى جنبه، فمن لم يستطع فيومئ إيمان إيماء. إذا سافر الإنسان ففي سفره يكون لديه عنت ومشقة، شرع الله عز وجل له القصر في الصلاة، الفطر في نهار رمضان. كل هذه من الله سبحانه وتعالى تيسير ورحمة من الناس. ولهذا من الأمور التي يجب علينا أن نعيد النظر فيها قضية المطالبة بتجديد الخطاب الديني. لماذا نطالب تجديد الخطاب الديني؟ هذا الخطاب من الذي شرعه؟ شرعه رب العالمين وبينه في كتابه وبينه لنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو صالح لكل زمان ومكان. قد يأتي في زمن من الأزمان لا تطبق هذه الشريعة كما أمر الله سبحانه وتعالى، لا يتعامل الناس فيما بينهم بهذه الشريعة كما أمر الله سبحانه وتعالى، عند ذلك فإن الخطأ والخلل والمشكلة ليست في الشريعة وإنما في من يتعامل بهذا الأمر. طيب، مسألة الآن حقيقة بعض الناس على ما ذكرتم فضيلة الشيخ أن هذا الدين هو دين اليسر ودين السعة، بعض الناس يعتقد لما يقال له يا فلان اتق الله أو أقبل على الله جل وعلا يعتقد أن يقول لا تضيق على نفسك، لا تشدد على نفسك، لا توسوس، ترى الدين مو بسهل، وبهذا يمتنع كثير من الناس من الالتزام بهذا الدين، وأيضا سلوك مثلا أخلاق الإسلام بسبب مثل هذه الدعاوى، لأن بعض الناس يرى أن في الدين تشديدا وعنة وحرمانا من متع الحياة. فإذا جاء المرأة رجل متدين قالوا ترى هذا يمنعك من كذا ويمنعك من كذا ويمنعك من كذا، هل هذا فعلا صحيح أن الدين عنة وتشديد وليس فيه يسر؟ والله يا أخي لم يجد الحياة الكريمة، لم يجد الحياة الكريمة، ولم يجد الراحة، ولم يجد ساعة البال، ولم يجد الطمأنينة إلا من تفيأ ظلال التدين والالتزام بشرع الله وأوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. نحن حينما نقول إن الدين يسر والدين رحمة والدين يعني سعادة للإنسان، ليس معناه أن أيضا يكون هناك انحراف وانجراف وعدم مبالاة بأوامر الشريعة. وحينما تتحدث مع الإنسان يقول لك يا أخي الدين يسر، نعم الدين يسر، لكن الذي قال نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم قال وأن عذابي هو العذاب الأليم. هي القضية لدينا هي كيف نستطيع أن نقدم هذا الدين بيسره وسماحته للناس. فالناس إذا قدم لهم هذا الدين كما أراد النبي صلى الله عليه وسلم لا كما نريد نحن الآن حينما تجد في بعض الفتاوى البعض يقول الأحوط كذا، من يحرر مصطلح الأحوط؟ حينما يأمر الإنسان الناس بالعنت والمشقة فلماذا يأمرهم ولديهم السعة والرحمة واللين وبالإمكان أن يقدم لهم أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم؟ إذا نحن بحاجة إلى تحرير هذا المصطلح. حينما يأتي البعض يأخذ في نفسه بالأخف ويأخذ مع الناس بالأشد بسبب أن المسألة لم يحررها، فيرى أن الأهم هو أن يأمر الناس بالشدة وبالمشقة، لأن الاتيان بالمشقة وبالشدة عنده في نهاية الأمر سيكون إنسان متقربا إلى الله سبحانه وتعالى. إذا نحن بحاجة ماسة إلى أن نقدم هذا الشريعة كما أمر الله سبحانه سبحانه وتعالى. البعض بالفعل قد يجد من البعض ممن ينتسبون إلى التدين أو إلى الالتزام قد يجد منه عنة ويجد منه مشقة ويجد منه حرج ونحو ذلك، لكن ليس معنى أن هذا هو الدين. طيب. هذا الرجل يجب أن يدعى إلى أن يستقيم على طاعة الله. إذن الدين رحمة، الدين يسر، الدين بسماحته وبلينه استطاع أن يجذب أفئدة الناس إلى أن يلجوا في هذا الدين العظيم. معليش يا شيخ راشد، أنا بكون صريح معك حقيقة. طيب. لأننا نريد حقيقة هذه الأخلاق عالمية، وهذا الدين عالمي، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هل ما يقدم فعلا على الساحة من أطروحات، وأيضا ما يقدم من خطاب ديني من الدعاة وطلبة العلم، الآن الساحة الإسلامية فيها جهد دعوي ولله الحمد، فيها أعمال ولله الحمد ومناشط وفعاليات، أنا أسألك يا شيخ، هل ما يقدم حاليا يتوافق والرحمة التي بينتها؟ نعم، الرحمة التي بينتها هي التي وردت في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه الرحمة بهذا البيان، يعني وإذا أردنا أن نطبقها في أرض الواقع ونكون منصفين وصادقين حتى نعالج هذا الخطأ، فإننا سنجد أخطاء. ليس كل من تصدى للدعوة وتصدى للتعليم فإنه يحسن أن يبلغ هذه الدعوة ويحسن أن يبلغ هذا التعليم للناس كما أمر الله سبحانه وتعالى. الإنسان أحيانا حظوظ النفس تعتريها، الهوى، الشيطان، النفس الأمارة بالسوء ونحو ذلك. الخطاب الديني الذي يقدم الآن، هناك خطاب ديني يعني يبنى في أصوله على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولذلك فإنك تسعد به وتسر إذا قرأته أو تابعته أو استمعت إليه أو رأيته من يقدم هذا الخطاب، ولله الحمد هناك الكثرة الكاثرة. لكن في المقابل هناك من يريد أن يقدم الدين على أنه شدة وعلى أنه غلظة وعلى أنه جفاء وعلى أن الأصل فيه إراقة الدماء ونحو ذلك، وهذا أمر وجد يعني من يتبنى هذا الخطاب، ووجد ولله الحمد من العلماء من يردون هؤلاء إلى صوابهم وإلى رشدهم. لكن أعتقد أن الخطاب إن لم يكن خطابا مبنيا على الكتاب والسنة في مقاصده وفي أركانه وفي أصوله وفي فروعه فإنه لن يتأتى له النجاح، لأنك كلما تبتعد عن كتاب الله وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإن النجاح يقل بالنسبة لك حتى يتلاشى حينما تعرف تماما عن كتاب الله وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. جميل جميل جميل. حقيقة الرحمة فيما يتعلق بالخطاب الديني وأيضا في المجال الدعوي، ومجالات بلاغ الدين يعني كبيرة جدا، ولا أظن أن نستوفيها في حلقة. وكلام الشيخ صراحة كلام جميل جدا جدا، لكن أجد أنه مضطرا حقيقة أنزل إلى الواقع أكثر وأكثر، لأننا جعلنا مقدمة هذه الحلقة كيف نشيع الرحمة في المجتمع. حقيقة المجال المهم والمجال الأرحب مجال التعليم ومجال التدريس، دور التربية، معاهد التعليم، حتى أن نصل إلى الكليات والجامعات، ما مدى تآخي حقيقة هذه المثل والقيم فيما يتعلق بالرحمة وتطبيقها في واقعنا في المجال التعليمي والمجال التربوي؟ نحن نسمع عن قضايا ضارب ومضروب ما بين المعلم وما بين التلميذ، ما أيضا كل يعني يشتكي الآخر، وهناك تنازعات نجدها على صفحات الصحف أحيانا بادية. السؤال يعني الرحمة في المجال التعليمي، أن أردنا أن ننظر إلى الواقع فإننا أيضا حتى نكون منصفين، هناك صور مشرقة لأساتذة ولأجيال يعني قدموا الشيء الكثير لهذه الأمة العظيمة. وحينما تعود يا شيخ محمد بذاكرتك إلى الوراء إلى أيام الدراسة في مقاعد الدراسة في المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية والجامعة ونحو ذلك، فإنك لا تزال تحتفظ ذاكرتك بأسماء لأساتذة فضلاء لهم الفضل بعد الله سبحانه وتعالى عليك. كنت تتحين متى موعد المحاضرة أو الحصة أو الدرس وتسعد به سعادة عظيمة، كنت ترى هذا المعلم كأنه ملك أمامك لمحبتك ولشفقته عليك ولحرصه عليك، كنت تتابع فيه كل حركة وفي وكل إشارة وكل سكنة منه لأنك أحببته وخالط حبه لحمك وعظمك بسبب أنه قدم أنموذج حسن يحتذى به. وفي المقابل لا زالت ذاكرتنا تحتفظ بأولئك الأساتذة الغلاظ الشداد الذين كانوا غلاظ في منطقهم ولا يضع العصا عن عاتقه، نعم غلاظ في منطقهم، غلاظ في قوله، غلاظ في فعله، العصا أبدا لا تفارق يده ويتفنن في أنواع في هذه العصا. أذكر أحد الأساتذة غفر الله لنا وله كان لديه سوط وكان من شدة حرصه على هذا الصوت أنه في نهايته قد لفه بألوان ووضع له ديكورات ومحسنات حتى يبدو أمامه أنه شكله جميل. لكن كيف كان الطلاب ينظرون إلى هذه العصا وينظرون إلى هذا المعلم؟ كم من إنسان ترك مدرسته بسبب معلم كان قاسيا معه، بسبب كلمة، بسبب عبارة، بسبب إشارة، بسبب نفور من هذا المعلم تجاه الطلاب. تجد أن هناك للأسف من الأساتذة والمعلمين من لا يحسنون، قد يكون لديه معلومات جيدة وقد يكون لديه يعني شخص فاضل من حيث الناحية الثقافية والعلمية، لكن من حيث التعامل مع الطلاب، التعامل مع الأبناء، قد يكون محروم منها تماما. حينما يأتي معلم إلى طالب فيأخذ القلم، فبسبب أنه لم يعني يحضر الواجب ونحو ذلك يقوم يعني بضغط هذا القلم بين أصبعين في طفل لم يتجاوز العاشرة والحادي عشرة من عمره، فيعود إلى منزله وقد وضع معلما بين أصبعيه بسبب هذا القلم. حينما يعود الآخر وقد كسرت يده، ويعود الطالب الثالث وقد جلد بالسياط كما تجلد البهائم، ومع هذا نقول لا يجوز أن يفعل بالبهائم هذا الأمر، ونرى من أبنائنا وفلذات أكبادنا من نقدمهم إلى محاضن التربية والتعليم فيعودون لنا بهذه الطريقة السيئة. نحن أيضا ليس معنا هذا الكلام يعني أعيد مرة أخرى أن الجميع بهذه الطريقة، بل هناك ولله الحمد. سنعود إلى يعني قضية يعني حقيقة المعلمون ولهم يعني موقف، وأيضا بعضهم لهم تأويلات و تسويغات، لكن يبقى الجانب المشرق والجانب الطيب. ونحن نتحدث عن هذا الأمر، معنا مداخلة من الشيخ عبد المحسن بن إبراهيم العمران، مرشد طلابي وأيضا مشرف تربوي بالجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم. حياك الله شيخ عبد المحسن. حياكم الله، أهلا وسهلا. أنا والشيخ راشد يعني نحييك في هذه الحلقة، وأيضا نأنس بوجود يعني منسوبي التربية والتعليم وأيضا تحفيظ القرآن معنا في هذه الحلقة. الله يحييكم يا شيخ. شيخ عبد المحسن، كما سمعت الآن فضيلة الشيخ راشد الزهراني نتحدث عن الرحمة حقيقة في المجال التربوي والتعليمي، أنت الآن كمرشد طلابي، هل من صور يعني لإيجابية وجود هذا الخلق وأيضا سلبية عدم وجود هذا الخلق بينكم في المدارس؟ نعم، نقول أولا بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أولا نشكركم على هذا البرنامج الطيب الموفق، نسأل الله سبحانه وتعالى يوفقكم. حقيقة شعار المؤمنين ودثار المؤمنين الصالحين الرحمة، الرحمة والله الحمد موجودة بين الطلاب بينهم وبعض بين بعضهم بعض، وكذلك بين المعلمين والطلاب، وكذلك المرشد والإدارة والمعلمين، فهذا يعني لا يحتاج إن شاء الله ولا يشك فيه أحد أن الرحمة موجودة ولله الحمد. ولله الحمد. طبعا كوجودنا في الميدان التربوي حقيقة نرى صور كثيرة من هذه الرحمة حقيقة بين الطلاب بعضهم ببعض. حينما كنت في مكتبي دخل إلي طفل صغير في الصف الرابع الابتدائي يبكي، قلت ما يبكيك؟ قال أبكي بسبب أن زميلي توفي أخوه البارحة، شفت توفي أخوه البارحة يبكي على زميله، فهذا من خلق الرحمة جاء إلي وطبعا واسيت وقلت الحمد لله، هذا يعني الله سبحانه وتعالى يقدر على يعني الشخص فيموت أخوه أو قريبه وهكذا، لكن شوف زميله توفى أخوه فشاركه هذا الحزن، وهذا من باب الرحمة ما يشك في ذلك عاقل. كذلك المعلمين يوجد عندهم صور كثير للرحمة، ورأيت ذاك المعلم الكبير السن يدرس الصف الثاني الابتدائي، أتى إليه طالب يعطيه علبة البسكويت يقول لو تسمح أستاذ افتح لي العلبة، ففتح له العلبة وأعطاه هذا الطالب هذه العلبة، فرح شديد هذا الطالب. ماذا فعل؟ والله إني استكبرت هذه الفعل من الطالب، قبل رأس هذا المعلم والله أعطاه بسكويته في فمه، يعني انظر إلى وين وصلت الرحمة بهذا المعلم، وكذلك أثرت في هذا الطالب فرد هذا الأسلوب. كذلك من صور الرحمة الموجودة حقيقة يعني كمرشد طلابي يعني تعاون وتفاني المعلمين في كفالة الأيتام في المدارس، ويسألون هل عندك طالب يتيم محتاج، كذلك ما يوجد من حقائب مدرسية للفقراء وغير ذلك، ولله الحمد موجود هذا الخلق. طيب يا شيخ عبد المحسن، بعض الطلاب قد يعاني مثلا من قضايا معينة، قد يكون عنده قضية السهر، قد يكون يتعرض للعنف داخل الأسرة، قد يكون عنده فشله الدراسي، قد يكون بسبب مؤثرات خارجية، بسبب أنه يوجد عليه عنف سواء من قبل الأسرة أو من قبل الشارع أو حتى من بعض المعلمين. كيف تتعامل كمرشد طلابي مع هذه الحالات؟ نعم تمر هذه الحالات، وهذه الحالات طبعا لعلها تكون نوادر حقيقة، لكن يوجد مثل هذه الحالات. أضربك مثل، جاء إلي طفل صغير حقيقة تقريبا بالصف الخامس وقد علمت النار في يده، فلما سألت الطفل قلت ما هذا؟ قال والله والدي كواني بالنار. قلت لماذا؟ قال لي لا تخرج، فخرجت ألعب مع الأطفال عند الباب ففعل بي هذه الفعلة. طبعا أنا كمرشد طلابي استدعيت ولي الأمر الطالب، جلست معه فتفاجأت أن الأب يقوله بكل يعني عادي. أين الرحمة حقيقة إذا كان هذا الأب بهذه الصورة يفعل بابنه فلذة كبده فلذة فؤاده يفعل بهذه الفعلة يكويه بالنار؟ كذلك صورة مغايرة، طالب صغير كذلك غاب عن المدرسة أسبوع، فاتصلنا على أهله ما سبب الغياب، فقالت الأم مريض. فجاء الطالب إلينا بعد أسبوع، فرأيت الطالب ما يستطيع المشي، والله إني استقبلته عند الباب ما يستطيع المشي، فأدخلته. ما بك يا نواف؟ قال يا أستاذ ما استطاع أن يخبرني بماذا حدث له في البيت. قلت مالك؟ قال لا، مسمار دخل في رجلي. وبعد أيام جلست معه فإذا من هي أمه، والله والدته، أحمت الملعقة على النار ووضعتها في قدميه. الله المستعان، نسأل الله العفو والعافية. فلما تحدثت معه بدأت تبكي بسبب ضغوط خارجية، إما طلاق وغير ذلك، يعني لعلي لا أذكر هذا الشيء، لكن أقول يوجد عنف أسري، يوجد. فالله المستعان، نحن بدورنا في الإرشاد نحن حقيقة نفتح أبوابنا لجميع الطلاب، وقبل ذلك قلوبنا للمعلمين. وحقيقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، من لا يرحم لا يرحم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه، اللهم من ولي من أمتي أمرا أو شيئا فرفق بهم فارفق به. فحقيقة هذا يعني لابد أن نجعل هذا الحديث نبراسا لنا كمعلمين وكأولياء أمور في تربية أبنائنا، لأن الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا برحمتنا لهؤلاء الطلاب. الشيخ عبد المحسن بن إبراهيم العمران مرشد طلابي، أشكر له هذه المداخلة التي حقيقة أثارت شجونا وأيضا أضفت على هذه المأساة يعني صورا. الشيخ، تعليقكم على كلام الشيخ عبد المحسن؟ أنا تعليق على جانبين، الجانب الإيجابي، نحن قد نكون تحدثنا عن الجانب السلبي لدى المعلمين، لكن هناك أيضا والله الحمد الجانب الإيجابي. هناك من المعلمين من يحمل هم التلاميذ الذين يدرسهم في المدرسة في ليله وفي نهاره. جميل. ولا يكون آخر عهده بالمدرسة هو الساعة الواحدة ظهرا أو قبلها أو بعدها، بل تجد أن هذا الهم معه متواصل، يتواصل مع أباء تلاميذه وينظر في مشاكلهم ويحاول أن ينفس من كرباتهم. وأنا أعرف بعض الأساتذة جزاهم الله خير يعني يقومون حتى بالبحث عن الفقراء من هؤلاء الطلاب، وذكر الشيخ وذكرها جزاه الله خير، وإعانتهم بالملابس وفي المطعم وبالمشرب وبالكتب وبالحقائب المدرسية وبنحو ذلك، ليهيئ الجو ليخرج هذا الجيل، لأنه قد يخرج من بين هؤلاء الفقراء ولله الحمد من يكون إماما وعالما في جميع الفنون والمعارف التي تحتاجها الأمة الإسلامية. في المقابل أيضا هو تحدث عن جزء مهم جدا، وهي ما يتعلق بقسوة الآباء وعلى أبنائهم. وكمرشد طلابي نحن ذكرنا نموذج في الحلقة الماضية في ذاك الأب الذي يلف ابنه على السجاد ويضعها في الماء ويضع الكهرباء نكاية به من أجل أن يدرس ونحو ذلك. والقصة المشهورة الأخرى حينما أتى أحد الطلاب فسقط في مدرسته ونحو ذلك، فذهب إلى والده فأخذ الحبال فربط بها يديه، في نهاية في الليل بدأت اليد تزرق، فذهب به والده إلى المستشفى، قالوا لا بد من بتر يده لأن يده قد فسدت. عاد الابن إلى أبيه بعد أن بترت يده، قال يا أبتي أعد إلي يدي ولن أرسب مرة أخرى في الدراسة. فكيف سيستطيع هذا الأب أن يجيب ابنه؟ نحن أيضا في المقابل ليس معنى هذا الكلام أن نترك الحبل على الغارب أو أن نترك أبناءنا دون أن نؤدبهم ودون أن نعلمهم. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتعليق الصوت في المنزل حيث يراه أهله، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر عنه أنه ضرب ولا بصوت أو نحو ذلك، وإنما إشعار هؤلاء الأبناء باهتمام آبائهم ورعايتهم لهم، وأنه يقال للمحسن أحسنت وللمسيء أسأت، هذا دافع كبير من الآباء. لكن أن ينتقل هذا الأمر إلى عنف وإلى قسوة وإلى غلظة وإلى جفاء قد يكون نتيجته لا قدر الله وذهاب الأرواح والعياذ بالله. حقيقة المعلمون والمدرسون يعني، ولله الحمد. وزارة التربية والتعليم تقوم يعني بدور مشكور في تأسيس مثل هذه الأمور وما يتعلق بقضايا الضرب، لكن هالقضية يعني تتعاطاها جانبان، الجانب الأول الجانب المفرط في قضايا الضرب وقضايا عدم الاهتمام بالطالب، والجانب الآخر الجانب المتساهل مع الطلبة، وكلا طرفي قصد الأمور ذميم. وأنا أعتقد أن عندنا ولله الحمد ثلة كبيرة بل الغالبية من المعلمين والمدرسين يعني يتمثلون هذا الخلق ويتعاطون مع قضايا الطلاب سواء التي تكون في الفصل أو تكون خارج الفصل يعني بما ذكرتم. أيضا معنا اتصال محمد المغامس، معنا أحد الطلاب يتداخل معنا في هذا الموضوع. محمد، السلام عليكم. السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله. محمد، يعني نحن نتكلم عن خلق الرحمة في المجال التربوي والتعليمي. أم طالب في أي مدرسة يا أخي محمد؟ طالب في أول ثانوي مدرسة المناهج. أي في أولى ثانوي. يعني هل ترى أن الرحمة لها دور مثلا في عطائك في المدرسي في نجاحك، وهل ترى بالضد من ذلك أثر لما يكون هناك عنف وشدة وغلظة من المعلم أو من غيره تأثر على مراحلكم الدراسية؟ نعم، إذا الرحمة لها فائدة إذا كان عند المدرس عند الطلاب، وإذا كان المدرس لا لديه رحمة تكون في نفسية الطالب كره الدراسة وكره العلم. وعندي بعض المواقف أذكرها لكم، عندي بعض المواقف. جميل. أنا أحد الطلاب تأخر في الحضور الصباحي في مجلس الحضور الصباحي، فعاقبه المدير بالوقوف طيلة اليوم عقابا بالتأخير وحرماني من دخول الفصل طيلة اليوم، وهذا دليل على عدم وجود الرحمة لأنه جعل الطالب يقف طيلة اليوم، وأن الطالب من الواقع أن يجعله يتأخر، يجعله يقف حصتين وليس طيلة اليوم، ويجعله يتأخر عن المواد المفضلة للطالب والمهمة لديه. جميل. وأن في أحد المرات شاهدت معلما يقوم بمعاقبة طالب لعدم حضاره دفتر بجعل قلم رصاص بين أصابعه ثم يفرها ثم يجعل القلم بين أصابعه، يعني هكذا، ثم يفرها حتى تورمت أصابعه واحمرت. جميل. وهذا يعني لا يجوز في المجتمع الديني بأن يجعل يضرب الطالب يعني زي هذا الضرب، يعاقبه صح لكن وليس بشدة بمثل هذه. أنت تؤيد أن الطالب يعاقب إذا أخطأ؟ أؤيد إذا أخطأ، ولكن ليس بعقاب شديد مرة، يعني يكون العقاب بقدر الخطأ. بقدر الخطأ، يعني يوقف حصة لكن ما يوقف طول اليوم. ما يوقف طول اليوم، يوقف حصة. يعني اليوم يكون في مواد مثل رياضيات مثلا، بعض المواد تكون مهمة لدى الطالب. طيب محمد، هل يعني المدرس المحبوب عندكم الآن في المدرسة، أنا لا أريد أن تسمي المدرسة ولا تسمي أحد، المدرس اللي تحبه أن درست الابتدائي والمتوسط والآن في الثانوي، من هو المدرس المحبوب لديكم؟ ما المدرس هو الذي يكون في لها رحمة ويحب الطلاب ويساعدهم ويقوم بمحبتهم ويعزهم في نفسه ويجعلهم ويكون شرحه لديه جميل شرحه، ويقوم بوضع حصص يعني تكون أول بداية الحصص يجعل الطلاب يتنشطون، مثل إذا كانت الحصة مثلا الأولى عنده والثانية يكون الطلاب قايمين من النوم يعني طبعا، ويجعلهم يضحك معهم حتى يجعل نفسيتهم أفضل وأفضل. طيب محمد، يعني ما هي رسالتك للطلاب حقيقة؟ نحن نريد الطالب أنه يكون منتج في مدرسته، محافظ على دروسه، ينام مبكرا حتى لا يتعرض لمثل هذه المواقف ولا يتعرض للإحراج، ما هي نصيحتك لزملائك الطلاب في هذا الباب؟ نصيحتي لهم أن الدراسة مهمة والعلم مهم، حتى أن الشيوخ وبعض الشيوخ والشيخ عبد الوهاب كان يذهب إلى يتنقل بعض البلدان لطلب العلم، وأنصح الطلاب بأن يكونوا يعني متحمسين في الدراسة وأن يكون نومهم مترتب ويكون جدولهم مترتب، لديهم جدول مترتب. طيب أشكرك يا أخ محمد على مداخلتك الطيبة. أيضا معنا من الجوف أم محمد. ألو، تفضل يا أم محمد. ألو، تفضل يا أم محمد. السلام عليكم. السلام. ممكن أسأل سؤال ملحني ما لا دخل بالحلقة هذه؟ لا لا لا، السؤال ينبغي أن يكون في الحلقة، يعني نتكلم نحن الآن عن الرحمة ولله الحمد توجد حلقات كثيرة لسماحة المفتي ولأعضاء هيئة كبار العلماء، وموضوعنا الآن يتعلق طال عمرك موضوع الرحمة وإشاعتها في البيت وإشاعتها في المجتمع فقط. نعم، لذلك نعتذر الله يحفظك. طيب نعود إلى حقيقة ما ذكره الأخ محمد المغامس، يعني لعله تكميل لما ذكره الشيخ عبد المحسن العمران في قضية خلق الرحمة في مجال التعليم. محمد المغامس بارك الله فيه، نسأل الله أن ينبته نباتا حسنا ويجعله قرة عين لوالديه. هو حينما ذكرت له من هو المعلم المحبوب أو المعلم الذي يستطيع الطلاب أن يستفيدوا منه، ذكر أن هناك صفات تجمعها صفتين: الصفة العلمية أن يكون هذا المعلم على قدر عظيم من العلم، وأيضا على قدر كبير في الطريقة التي يوصل بها هذه المعلومة، وأيضا الجانب الخلقي لهذا المعلم. قد تتحمل من المعلم أمور كثيرة لكن لا تستطيع أن تتحمل الإهانة أو الأذى أو الضرب أو العذاب أحيانا يصل إلى هذه المرحلة. لكن هو أشار إلى قضية مهمة الأخ محمد، ما هي الصلاحية التي لدى المعلم أو لدى المسؤول في المدرسة التي يمارسها مع من يخطئ؟ حينما يتأخر الطالب عن المدرسة، هل هذا الخطأ يتيح للمعلم أن يجعل الطالب يقف ساعتين وثلاث في الشتاء القارس حتى يعاقبه على تأخره عن المدرسة، حينما كما يقول الأخ محمد يفر القلم بين أصبعي؟ هل المعلم يملك هذا الأمر؟ حينما نتحدث نحن عن الذين يقولون لا نريد ضرب ولا نريد، بالفعل سينتج نتاجا عكسيا، أن المعلم يكون يعني لا يكون لدى الطلاب محترما كما يقولون. أنا أعتقد أن احترام المعلم، احترام الطلاب للمعلم، لا يتأتى من خلال العصا التي في يده، ولا يتأتى من خلال الكلمات التي يقذف بها وكأنها شرر على تلاميذه، إنما يتأتى من أمرين: يتأتى من ناحيته العلمية ومن تعليمه ومن تدريسه للطلاب، ويتأتى من أخلاقه التي يملكها. وإلا فوالله لو حملت من العصي ما حملت ومن السياط ما حملت، فلن تستطيع أن ترغم الطلاب على أن يحترموا هذا المعلم إلا إذا استطاع أن يحترمهم واستطاع أن يقدم لهم العلم والأخلاق كما أمر الله وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بعث معلما صلى الله عليه وسلم، وكان يتمثل خلق الرحمة وهو رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. معنا أيضا الأخ مسفر من الدمام، تفضل أخي مسفر. معنا الاتصال أو الأخ مسفر؟ السلام عليكم. نعود إليك شيخ راشد، يعني أنا أخشى أنه بس أنه يجينا نوع من السيل الجارف من المعلمين ويطالبون بحلقة مكافئة لرد الاعتبار. نحن نريد مثل ما ذكرت يعني أن المعلم، يعني شخصية المعلم إنما يكتسبها من قوته العلمية، من أدائه لواجبه، وأيضا من قضية أخلاقه. طيب معنا عبد الرحمن من جدة. السلام عليكم. تفضل يا عبد الرحمن. السلام عليكم. حياك الله يا عبد الله. كيف حالك؟ ممكن أسأل الشيخ؟ تفضل الشيخ معك. يا شيخ عندي سؤال. نعم. القرآن ذكر فيه أنواع الرحمة. نعم. طيب الإنسان الحين لما يتعامل مع الإخوان، كيف ما هو تفسير القرآن له في الرحمة؟ ما هو ماذا؟ تفسير القرآن له في الرحمة أو إرشاد له؟ إرشاد القرآن يتعامل مع إخوته يعني. إيه. من أبيه وأمه. أكيد. جميل. طيب واضح يا الأخ يسأل عن يعني الإرشاد القرآني لتعامل الأخ مع إخوانه، يعني قضية الرحمة بين الأخوة في البيت. طيب دعني أجيب على سؤالك الأول، حينما ذكرت أنه سيأتي سيل جارف من المعلمين يطالبون بحلقة. صح. أنا أريد أن أؤكد على قضية، ولله الحمد الأساس لدينا في وزارة التربية والتعليم والمعلمين وغيرهم من يعني أنهم على خلق عظيم، وهم أهل بإذن الله سبحانه وتعالى لتحمل هذه المسؤولية. لكن هذا لا يمنع ولا ينفي أن يكون هناك أخطاء، وأن يكون هناك ملاحظات، وأن يكون هناك سلبيات مع هذه الإيجابيات العظيمة التي نقدمها. وذلك حينما نحن ننتقد مواقف، ليس معنى هذا أن ننتقد يعني جهة كاملة كمعلمين أو نحو ذلك، وإنما ننتقد سلوكيات خاطئة يقوم بها بعض هؤلاء المعلمين. والذي هذه بالتأكيد هؤلاء الأبناء الذين يدرسون في المدارس هم ابني وابنك وبنتي وبنتك، ونحن حريصون كل الحرص على أن يتعلموا تعليما مناسبا يحافظ على تلقينهم التعليم العلم بشكل صحيح، ويحافظ يحافظ أيضا على أخلاقهم وسلوكهم، ويحافظ أيضا على كرامتهم التي وهبهم الله سبحانه وتعالى حينما قال ولقد كرمنا بني آدم. الأخ عبد الرحمن لعله يتحدث عن قضية الرحمة داخل المحيط الأسري بين الإخوان، وهذا وللأسف يعني للأسف أن أحيانا المال يكون سببا يعني للبغضاء وللتقاطع الذي يكون بين الأسر. أنا أعرف من الإخوان من يمر عليهم السنة والسنتين والثلاث لا يرفع أحدهم سماعة الهاتف على أخيه، وإن رآه في مكان لا يسلم عليه، وكل هذا بسبب أمور الدنيا ونحو ذلك. أين الرحمة التي أمر الله بها وأمر بها رسوله صلى الله عليه وسلم؟ إذا نحن بحاجة أن نشيع هذا الخلق حتى داخل بيوتنا بين الأخ وأخيه وبين الزوج وزوجه وبين الأم وأبنائها والأبناء ووالديهم ونحو ذلك. معنا سؤال عبر البريد الإلكتروني شيخ راشد. الأخ المصقري يقول فضيلة الشيخ راشد الزهراني حفظكم الله ورعاكم، يقول اسمح لي أن أشارك في هذا البرنامج المتميز وقد استفدنا كثيرا مما ذكرتم في الحلقات الماضية، أسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء. يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا. يقول كيف يرحم الزوج زوجته خاصة إذا قصرت في بعض شؤون بيتها؟ ذكر حديث أم كلثوم رضي الله عنها الترخيص في الكذب، يعني تقول ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث، وذكر منها الرجل يحدث امرأته والمرأة تحدث زوجها. يقول فالكذب على الزوجة في بعض الخلافات هل يعد من التراحم؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا يعني أن الأصل في الكذب واتخاذ هذا محرم، وإنما الجائز التورية سواء وحددها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أحيانا قد يكون هذه التورية وقد يكون هذا الكذب سبب لعائق كبير بين أفراد الأسرة. لعلنا إن شاء الله نحن في حلقات مقبلة بمشيئة الله أن نفرد شيء يتعلق بالعلاقات الزوجية بين الزوج وزوجه وبين الزوجة وزوجها، وكيف يستطيع كل واحد منهما أن يفهم الآخر. القضية ليست فقط قضية حقوق وواجبات، لن تستطيع أن تقدم الواجبات التي عليك، ولن تستطيع أن تأخذ الحقوق التي لك إلا إذا استطاع كل واحد منهما أن يفهم الآخر. أيها الأخوة المشاهدون، أيها الأخوات المشاهدات، إلى هنا وتنتهي هذه الحلقة من برنامجكم من هدي القرآن الذي كنا فيه صحبة الشيخ راشد بن عثمان الزهراني الداعية الإسلامي المعروف. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، ونتواصل وإياكم بإذن الله مع أخلاق القرآن وهديه في الأسابيع القادمة، فانتظرونا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الذي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.